بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الشيخ أبي الحسن علاء الدين بن اللحام رحمه الله في كتابه القواعد: القاعدة 23: تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية، واختاره الآمودي، وذكره عن معظم أصحابهم، وحكاه القاضي عن أكثر المتكلمين. وللشافعية قولان واختلفوا في الراجح، وللنحاة قولان اجتهادا، فلا يحسن قول من قال من أثبت مقدم على غيره. والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب ذكره جماعة منهم ابن عقيل لوضعها لغير معنى جامع. والقياس إنما يصح حيث فهم المعنى. والإجماع على منعه في الصفات لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة، وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل، فلا وجه لجعله دليلا من أصحابنا وغيرهم. ومحل الخلاف في الاسم الموضوع لمسمى ملتزم لمعنى في محله وجود مستلزمين مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما. وإذا تقرر هذا، فذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبني على هذه القاعدة من الفروع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 23: تثبت اللغة قياسا عند أصحابنا. يعني مراده هل اللغة، هل القياس داخل في اللغة من جهة الأسماء ومن جهة المعاني ومن جهة الألقاب؟ هذا فيه خلاف. الصحيح أن الأسماء لا قياس فيها، الأسماء ليس فيها قياس، وإنما القياس يكون في الأوصاف التي هي أعلى، التي هي المعاني. وأما الأعلام والألقاب فهذه لا قياس فيها، لا قياس فيها. واضح؟ صار عندنا الآن أسماء أعلام وألقاب، وعندنا معاني وأوصاف. فالمعاني والأوصاف تثبت فيها، يثبت فيها القياس. فمثلا إذا ثبت اسم لهذا المعنى لعلة، فإن هذا المعنى يثبت لما شاركه في العلة، يثبت لما شاركه في العلة. فمثلا سمينا رجلا صالحا، صالحا، هل يلزم من ذلك أن يكون الرجل صالح؟ لا، لا. قد يكون اسمه صالح وهو طالح، قد يكون اسمه عبد الله وهو من أكفر عباد الله. لكن من جهة المعاني، نعم، إذا ثبت المعنى لشيء لعلة ثم وجدت هذه العلة في معنى آخر، فإنه يثبت لها ذلك. من أمثلة ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله، مثلا اللواط. اللواط حكمه، يقول حكم الزنا، حكم الزنا. لماذا؟ يقول لعلة. العلة أنه جماع في فرج محرم، جماع في فرج محرم. فلاحظ الآن، الشارع وصف الذي يأتي المرأة في بالحرام، وصفه بأنه زان. قاسوا على ذلك اللواط بجامع أن كل منهما إتيال لفرج محرم. طيب، فهمتم الآن القاعدة؟ مفهومة؟ شوية. أن القياس لا يثبت في الأسماء والأعلام، الأسماء والأعلام والألقاب هذه لا قياس فيها، بمعنى أنه إذا سمي الشيء لعلة ووجدت هذه العلة في غيره فلا يسمى به. فهم القاعدة؟ إذا سمينا شيئا لعلة ووجدت هذه العلة أو هذا المعنى في شيء غيره، فلا يلزم ذلك أن يسمى به غيره. مثال مر علينا كثيرا، أن جمعا مزدلفة تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها. طيب، هل نسمي عرفة جمعا؟ لا، مع أن الجمع فيها أكثر. ولذلك من القواعد المقررة أن الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل. طيب، البيع يعرف بأنه مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. العارية فيها مبادلة، والوديعة فيها مبادلة، أخذ والقرض فيه مبادلة، هل يسمى بيعا؟ لا، لا يسمى بيعا. طيب إذا تقرر ذلك، قال: فقد ذكر طائفة من الأصوليين أن مما ينبني على هذه القاعدة من الفروع، أولا أن اللائط يحد قياسا على الزاني بجامع الإيلاج المحرم، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وحد لوطي كزان، حد لوطي كزان. إذن اللواط أو اللائط حكمه حكم الزاني، لأن كل منهما قد أتى فرجا محرما، فالزاني قد أتى القبل وهو فرج محرم، واللائط قد أتى الدبر وهو فرج محرم، فيكون له حكمه. فعلى هذا إذا كان اللائط محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد، جلد. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. والقول الثاني أن اللواط حده القتل بكل حال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتله، وإنما اختلفوا كيف يقتل. فقال بعضهم: يلقى من أعلى شاهق في البلد. مثل يا آدم؟ ساعة. طيب المنارة. طيب منارة. وقال بعضهم: يحرق. وقال بعضهم: يضرب عنقه بالسيف. وقال آخر: يرجم. لكنهم هم متفقون رضي الله عنهم على أنه يقتل. وقياس الزنا، وقياس اللواط على الزنا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. ووجه الفرق أن اللواط إتيان فرج لا يحل بحال، والزنا إتيان فرج يحل بالعقد، بالعقد. لأنه لو عقد على هذه المرأة وتزوجها حلت له ولا لا؟ حلت. لكن اللواط هل يمكن يحل؟ لا. فبتبين بهذا الفرق. نعم نعم. ومنها وشارب النبيذ. ما عندي هكذا. طيب وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجمع السكر والتخمير. وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير. نعم. لأن الخمر ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، فكل شراب وجد في هذا المعنى فإن حكمه حكم الخمر، حكم الخمر. فعلى هذا نقول شارب النبيذ كالخمر، الحبوب المخدرات هذه حكمها حكم الخمر من حيث الحد، لأنها فيها تغطية للعقل وزيادة، بل هي أخبث. نعم. ها. الخمر ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، وإنما نقول على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج، فالبنج يخالط العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب، لأن الإنسان إذا شرب الخمر يرى نفسه ملكا من الملوك، كما قيل: ولا شربها فتتركنا ملوكا، بل ربما يتكلم بكلمة الكفر، كما حصل من حمزة حينما بقر بطون الإبل، ولما رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهل أنتم إلا عبيد أبي، هل أنتم إلا عبيد أبي. ونباش القبور، نباش، ونباش القبور يقطع قياسا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ الأموال خفية. طيب نباش القبور معروف. نعم. نعم. والذي ينبش القبر بمعنى إذا دفن الميت، دفن الميت حفر القبر وأخذ ما على الميت من الأكفان وغيرها، هذا يسمى نباش القبور. يحد إذا كان ما سرق، إذا كان الذي سرقه نصابا. لماذا؟ لأن هذا الكفن في القبر محرز، محرز حرز ولا لا؟ حرز المال من عادة حفظه فيه. ولا نجد عند الحنفية بناء على عدم القياس في اللغة. نعم. وهذا البناء ليس بناء جيدا، بل هو واضح البطلان، والله أعلم. نعم. إيه. كم؟ القاعدة الرابعة والعشرون. ما في زيادة عندي. ها؟ ما في إلا القاعدة الرابعة والعشرون. إيه. اقرأ. يا هذا شوي في ولا نجد عند الشافية. ما عند الحنفية. ولا يحد عند الحنفية بناء على عدم القياس في اللغة، وهذا البناء ليس بناء جيدا، بل هو واضح عندنا البطلان. عندنا ولا الله. نجد. ها؟ عندنا ولا نجد عند الحنفية. لا، ولا يحد. طيب. القاعدة الرابعة والعشرون من أنواع المجاز: إطلاق اسم البعض على الكل، وعكسه، وفي معناه الأخص ما الأعم. إذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بذلك. من يقول رحمه الله من أنواع المجاز، هذا بناء على إثبات المجاز، والذين لا يثبتون المجاز وينفونه يقولون أن هذا من ليش من إطلاقات اللغة، أن هذا سائر عند العرب، يعني مما يتكلم به العرب وليس مجازا. طيب، إطلاق اسم البعض على الكل، مثل قول الله تبارك وتعالى ما ملكت أيمانكم، والمراد إيش؟ الإماء. إي لا، المراد ما ملكت أيمانكم، المراد ما ملكتموه، لكن عبر بالبعض عن الكل. نعم. منها إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة، فإنها تطلق طلقة كاملة، جزم بهذا الأصحاب، ونص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية صالح والأثرم وأبي الحارث وأبي داود. واختلف الأصحاب في تعليل ذلك، فقال القاضي في الجامع الكبير لأنه لا يخلو إما أن يسري قوله نصف طلقة على ما يقوله فيحصل طلقة كاملة، أو يسقط ذلك فيبنى على قوله أنت طالق فيبقى قوله أنت طالق طيب فهمنا المسألة؟ نعم. أي ما في بس، الله يرضى عليك، ما تقول الله يرضى عليك. طيب، أو لا، المصطلح عند العلماء أن كلمة رضي الله عنه لا تقال إلى الصحابة ومن بعدهم يقال رحمه الله، لكن لا بأس أنك تقول رضي الله عنه ورحمه الله. ها؟ قل من باب التفاؤل. إيه لا، أقول لا بأس، لا بأس، دعاء اللهم ارضى عن فلان ما في بأس، لكن هذا خلاف المصطلح المعروف. المعروف أن كلمة رضي الله عنه إنما يختص بها الصحابة. نعم. طيب، هذه المسألة إذا قال لزوجي أنت طالق نصف طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة، لماذا؟ نقول لأن الطلاق لا يتبعض، طلاق لا يتبعض، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله لأنه مبني على السراية، بمعنى أنه تسري نصف الطلقة إلى الطلقة فتكون طلقة واحدة، فالطلاق مبناه على السراية، ونظير ذلك العتق، فإن العتق مبني على السراية والنفوذ، السراية والنفوذ، وكذلك الطلاق مبني على السراية والنفوذ. فمثلا لو قال في مسألة العبيد عبدي حر وله 100 عبد فإن جميعهم يعتقون، ولو قال أصبعك حر فإن جميع العبد يعتق، كذلك لو قال زوجتي طالق وله 4 زوجات فإن الجميع يطلق، لو قال زوجتي طالق بالثلاث وليس له نية تخصيص، كذلك في العتق إذا لم يكن له نية، فإذا قال مثلا زوجتي طالق 3 وله 4 فإن الجميع يطلق 3، والسبب أنه مبني على السراية والنفوذ. طيب، ولو قال أصبعك طالق يقول لزوجته تطلق ولا لا؟ تطلق. طيب، قال شعرك طالق لا تطلق، ظفرك طالق لا تطلق، لأن الظفر والشعر في حكم المنفصل. نعم. واختلف الأصحاب في فيبقى على قوله أنت طالق فتطلق طلقة، فتعليل القاضي الأول هو من باب السراية، والثاني هو إيقاع طلقة كاملة بلفظ حقيقي، وعلله أبو محمد المقدسي في المغني بأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه، وما قاله هو من باب التعبير بالبعض عن الكل، ولم أرى أحدا من الأصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية، وهذا فيه نظر، لأن التعبير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعي قصده كذلك المعنى بالضرورة، وإلا لم يصح أن يقال عبر به عنه. طيب، يقول ولم أرى من أصحاب أحد من أصحاب اشترط في وقوع الطلاق بذلك النية، وهذا فيه نظر، لأن التعبير بالبعض عن الصفات عن الكل من صفات المتكلم، لكن هذا لا يتأتى في الطلاق. نعم، لو قال مثل أنت طالق نصف طلقة، أقول حتى لو نصف طلقة فإن الطلاق الشرعي إنما هو طلقة واحدة، فالنية هنا وجودها وعدمها سواء. النية إنما تؤثر في وقوع أصل الطلاق، لا في مسألة العدد في هذه الصورة. وقد يقال إن أراد الزوج المعنى المجازي وقع الطلاق جزما، لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف، وأن يقصد ذلك فيحمل وإن على وإن لم يقصد ذلك. وإن لم يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقي قطعا، إلا أنه التزم إيقاع نصف طلقة، ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة، فأوقعناها لأن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل لا من باب السراية. فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثة في أصح الوجهين، وهو الذي جزم به القاضي في الجامع الكبير وغيره، فلما لا قلتم إنما وقع بعضه كرفع كل. فلما لا قلتم سيدا عندكم؟ نعم. فلما لا قلتم إيش؟ فلما اصبر. فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، طلقت ثلاثا في أصح الوجهين، وهو الذي جزم به القاضي في الجامع الكبير وغيره، فلما قلتم؟ لا في لا زائد. عندكم لا زائد مين موجودة؟ موجودة. فلما لا قلتم إن رفع بعضه كرفع كله لكونه يتجزأ، وحينئذ فلما قلتم نعم هذه من ليس لها معنى. فلما قلتم اشتبوا إن رفع بعضه كرفع كله، فلما قلت نعم، يعني المعنى إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة، يقولون تطلق إيش؟ نعم. ثلاثا نعم. تطلق ثلاثا لأن النصف هذه لها حكم نعم. الكل. طيب فإذا قال إراد إن رفع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ، لماذا لم تقولوا مثلا نصف طلقة هذه جزء فلا نعتبرها فتكون طلقة كم؟ طلقتين. نقول هنا السبب أنه لما تكلم بجزء الطلقة فجزء الطلقة كهي، هذا الفرق. يعني الآن قال نصف طلقة أتى بها، فإذا أتى بها صار لها حكم الكل. نعم. وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط، قلنا جعلنا ذلك تغليبا للإيقاع في المسألتين بسبب البعض الباقي منهما والله أعلم. ومنها لو نذر صوم نصف يوم فإنه يلزمه يوم كامل، ذكره أبو البركات في المسودة قياس المذهب، وفيهم من النظر ذكره أبو البركات في المسودة قياس المذهب قياس المذهب وفيه من النظر ما ذكرناه أولا في التي قبلها. طيب يقول لو نذر صوم نصف يوم، قال لله علي نذر أن أصوم نصف يوم، نقول هنا يلزمه أن يصوم يوما كاملا، لأن الصيام الشرعي هو يوم كامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فعلى هذا يجب عليه أن يصوم يوما كاملا. ومثل ذلك لو نذر قال لله علي نذر أن أصلي ركعة، فهنا ماذا يلزمه؟ ركعتين. لو في التفصيل إن نذر في الليل أو أوقعه في الليل أجزأته ركعة وتكون وترا، لأن هذه صارت مشروعة، وإن كان في النهار فلا بد من ركعتين. واضح؟ فإذا قال إن لله علي نذر أن أصلي ركعة وفي الليل وصلى الوتر أوتر بركعة، هنا يصدق عليه أنه وفى بنذره. لكن لو فعله نهارا لم يفي بنذره، لأن هذا ليس مشروعا. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله وإن نذر صلاة فأقلها ركعتان قائما، كيف ركعتان وقائما؟ لو أراد أن يوفي بنذره ويصلي ركعتين جالسا، نقول هنا لم يفي بنذره، والسبب أو العلة أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بالشرع. هذه قاعدة في باب النذر، أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بالشرع. طيب، رجل قال لله علي نذر أن أطوف 3 أشواط وطاف 3 أشواط، ما يمكن. نقول لا بد أن تطوف 7. وما روي عن بعض السلف أنه يجوز للطائف بالبيت أن يقطعه من 3 أو 7 أو 5 أو ما شبه ذلك، فهذا فيه نظر، صوب أن الطواف بالبيت لا بد من 7 أشواط. طيب، قال لله علي نذر أن أسعى 3 أشواط، أسعى 3 أشواط، ما حكم هذا النذر؟ كم يسعى؟ كم؟ 7. أولا، أن هذا النذر ليس مشروعا، لأن السعي بين الصفا والمروة إنما يشرع مع النسك، ليس عبادة مجردة كالطواف. الطواف عبادة، عبادة تفعل ولو بلا نسك، واضح؟ فعلى هذا يكون هذا النذر ليس نذرا مشروعا. طيب، قال لله علي نذر، طيب، أن أطوف بالبيت، أن أطوف على 4، ماذا يلزم؟ 4 7 يطوف على 4 اي على 4. قال العلماء رحمهم الله يلزمه ان يطوف ان يطوف 14 شوطا، يعني 7، سبع عن رجليه وسبع عن يديه، سبع عن يديه وسبع عن رجليه، يطوف على 4، يعني يمشي على يديه ورجليه، هذا معنى النذر. يقول هنا لا ينفي بهذا النذر، لأن هذه الهيئة هيئة مثلة وهيئة حيوان، فلا ينفي بهذا النذر، ولكن يطوف 14 شوطا، يعني 7، سبع يكون عن الرجلين والسبع الثاني ينوي به أنه عن إيش؟ عن اليدين، عن اليدين. نعم، خلينا نكمل القاعدة. نعم. ومنها إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش والمنة أو السبب قطع منته حنث، من العطش والنية أو السبب قطع منته، والنية أو السبب قطع منته والنية غلط كتير عندنا، والسبب أو السبب قطع منته حنث بكل ما فيه المنة، لأن فيه جهة صحيحة وهي إطلاق اسم البعض وإرادة الكل. نعم، حلف لا يشرب له الماء من العطش، مثل إنسان أعطاه شخص ماء، قال اشرب هذا الماء فشرب، فمن عليه، قال أعطيتك ماء، وصار يمن عليه، فقال والله لا أشرب لك ماء من عطش، لا أشرب لك ماء. هنا يحنث بالأكل والشرب واستعارة الدابة وغيرها مما فيه المنة، كل شيء فيه منة فإنه يحنث فيه. لماذا؟ لأن سبب اليمين قطع المنة، السبب الذي فيه اليمين قطع المنة، قطع المنة. طيب، لو قال والله لا أدخل بيتك، أيضا يدخل فيه، يعني من عليه، فقال والله لا أشرب لك ماء، نقول يحنث بكل ما فيه منة، فيدخل بذلك الأكل والشرب والاستعارة والجلوس في بيته وما أشبه ذلك. طيب، لو استأجر بيته، لو قال إنسان والله ما أدخل بيتك، يريد قطع المنة، فاستأجر بيته، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، لأن الإجارة ما فيها منة، الإجارة فيها بذل عوض. فالمهم أن في اليمين، يقول هذا إطلاق اسم البعض وإرادة الكل، فهنا أطلق البعض الماء وأراد الكل، يعني كل ما فيه منة، كل ما فيه منة. نعم، إيش السؤال؟ نظر إيش؟ يوت. نعم، ما لابد من ركعتين، لأن لا وتران في ليلة، لاحظوا هذا معلوم لك، يعني لو قال لله نذر أن أصلي ركعة وكان نذره بعد أن أوتر، هنا يتحتم عليه أن يصلي ركعتين، يصلي ركعتين لأنه لا وتران في ليلة. الوتر ليس نعم لأن فات محله. لكن الآن النسيان هذا ما هو عذر؟ كيف النسيان؟ هذا ما هو عذره؟ أنت سؤالك وش واحد؟ لم أفهمه. لأن المقصود اللي هو يفوت الوتر في الليل. ما يصلي ركعة واحدة من هذا؟ لا ما يصلي. نحن النبي ورد الحديث أنه يصلي الشفع. كان النبي عليه السلام إذا فاته حزب من الليل صلىهم صلى من النهار 12 ركعة. يعني النص ورد. فمن له عادة بصلاة الليل فإنه يصليه في النهار ويزيد ركعة. إن كان عادته يوتر بخمس صلى ست، يوتر بسبع صلى ثمان وهكذا. نعم. دابة ما يجزئ إلا العذر. أي لا أقول لا يجزئ الطواف راكبا على المشهور لا يجزئ إلا لعذر ما يكون وفى، يكون وفى بنذره لكن أتى شيء آخر ما صح طواف. الحمد لله يطوف 14 شوطا 7 أشواط عن رجليه و7 أشواط عن يديه والحمد لله. ها أيه النذر، ولذلك بعض العلماء رحم يرون النذر حرام، يرون أن النذر حرام. نعم. اي لا في ال... اي نعم العبره بالمعاني وليس بالالفاظ والمباني، لكن هذه في المعاني لا في المعاني. اما الاسماء فهي ما في... ما فيها قياس، الاسماء لا قياس فيها. مهم في اي معنى في اي شيء في النباش يعني يقول لا يصدق عليه اسم السارق في اللغة. وش فيها من أي ناحية؟ هي ما يضر تسميتها مثل أن الخمر يسمى الشراب الروحي. شلون لازم؟ لا لا هم في هذه المسألة يقول النباش ليس سارقا، لأن بارك الله فيك الآن السبب هذا الكفن للميت، والميت يملك ولا ما يملك؟ أسألكم ما يملك، ما يملك. والسرقة أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه، مالك أو نائبه. نعم هذا ها مقدار السرقة النصاب، يعني المذهب أنه ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، والقول الثاني أن النصاب ربع دينار. حديث عائشة لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، معتبر ربع دينار. كم وياي الدينار؟ تحتاج حساب. الدينار قلنا دينار مثقال، ومثقال 4 غرامات وربع يعني نحو 40 ريال، يعني مقدار 40 ريال، لأن يعني الدينار 4 غرامات وربع. وإذا قلنا كل غرام، الغرام من الذهب كم قيمته؟ يعني بين 35 إلى 40، يعني تقريبا 40 ريال، أو يعني ما تتعدى 40-45، هذا نصاب السرقة. البقعة قال قطف على 14 شوط متصلة أو لا أن يفصل؟ شون؟ لوقعت كل وقعت، هل يوصل للطواف السبع الأول بالسرعة؟ يعني تتابع؟ لا مو بشرط، ليس شرط، لكن الظاهر انه لابد، لان اقول لاجل ان تتحقق صفه النذر انه طاف على يعني قصد الموالاه بين السبعين احسن. لكن ظاهر كلام العلماء عدم اشتراط التتابع، ان قال يطوف سبعين، سبع عن يديه والاخر عن رجليه.